بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط استيفاء القصاص. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق من الكلام على شروط القصاص، يعني شروط وجوبه، فوجب القصاص ووجدت الشروط التي توجب القصاص، بقي شيء آخر وهو استيفاء القصاص، وهو إن صح أن نسميه بالتنفيذ. يعني أحيانا يكون القصاص وجب، نقول فعلا القاتل مكلف، المقتول معصوم، كلاهما حر، بينهما مكافأة، كلاهما مسلم، بينهما مكافأة في الإسلام والحرية، المقتول ليس ابنا للقاتل، إذن وجب القصاص. لكن قد ننتظر في التنفيذ الذي هو الاستيفاء. لماذا ننتظر في التنفيذ؟ لأن القاتل امرأة حامل، فلو قتلناها لمات جنينها. أو ننتظر عن التنفيذ فلا ننفذ، لأن مستحقي الدم منهم صغار، قد يكبر الواحد منهم ويعفو، صحيح؟ فننتظر حتى يكلف المستحقون فيطالبوا أو يعفو. هذا الثاني هو الذي يسمى باستيفاء القصاص، أو إن شئت فسميه تنفيذ القصاص باللغة أو بالعبارة الدارجة الآن. فبدأ المصنف في هذا الباب يبين لك شروط استيفاء القصاص، يعني التنفيذ. وقالوا هو فعل مجني عليه أو وليه بجان مثل فعله أو شبهه كما في المنتهى. المجني عليه مثلا بنفسه يقتص. كيف يقتص بنفسه؟ لو كان القصاص فيما دون النفس، قطعت يده فيأتي هو ويقطع يد الجاني، هذا هو بنفسه. أو وليه، ولي القاتل قتله مثلا بالسيف مثلا، فيأتي ولي المقتول فيقتل القاتل بالسيف. وهذا له كلام عند فقهائنا، أنه يمكن أن يحصل إذا كان عالما وعارفا بطريقة القتل. أما لو كان لا يعرف ذلك فلا يمكنه السلطان، لأنه ممكن أن ولي المجني عليه يقول: أنا أريد أن أقتص بنفسي ممن قتل أبي، يمكن ذلك فيمكن من ذلك، لكن إن كان يحسنه. طيب، بجان مثل فعله أو شبهه، لأنه قد لا يكون مثلا، يكون الجاني قد قتل المجني عليه، قتله بالخنق، فإنه لا يجوز أن يقتله هذا بالخنق، وإنما بالسيف، أو قتله والعياذ بالله بسحر يقتل إن وجد هذا، أو بفعل فاحشة فمات والعياذ بالله، فإنه يكون القتل بالسيف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي قال رحمه الله وهي ثلاثة، يعني شروط استيفاء القصاص. أحدها تكليف المستحق، فلا بد أن يكون مستحق القصاص، مستحق هذا الدم، الذين هم أولياء المقتول، والأحسن أن نقول أولياء المجني عليه. نقول تكليف المستحق لا بد أن يكونوا مكلفين حتى يطالبوا أو يعفوا. فإن كان صغيرا أو مجنونا فليس مكلفا، ولذا قال: فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليف، الصغير بالبلوغ وإفاقة المجنون من جنونه. إذن ببلوغ صغير وإفاقة مجنون. المشكلة أن هذا الصغير والمجنون في بعض الأحيان يكون يحتاج إلى نفقة. أفرض أن الذي قتل هو أبوه الذي ينفق عليه، فمن أين نأتي له بنفقة؟ هذا احتاج إلى نفقة. وليه، أفرض أن ولي فلان ابن فلان لا يستطيع أن ينفق عليه، فماذا نفعل إن احتاج إلى نفقة؟ وهو له حق الآن، ممكن يأخذ دية. لو أخذ دية أبيه من قاتله لأنفقنا عليه منه، فهمتم المسألة؟ فقال المصنف رحمه الله: فإن احتاج لنفقة. من اللي يحتاج، الصغير أو المجنون؟ نعم. فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. يقول لك: لولي المجنون فقط العفو إلى الدية. فلما قال لك ولي المجنون فقط، علم منه أن ولي الصغير ليس له العفو إلى الدية. إذن نقول: الأصل أن يحبس الجاني، هذه الأصل، حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. إن كان المجنون أو الصبي يحتاج إلى نفقة فالصغير لا نلتفت لهذا بل ننتظر حتى يبلغ، وأما المجنون فيمكن لولي المجنون أن يعفو إلى الدين. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا، إذن أكتب لا ولي مجنون نصا، وهذا تبع فيه المصنف رحمه الله تعالى الإقناع والمنتهى. ها؟ نعم، لا ولي الصغير، إنه فقط ولي المجنون. ولكن أشار الشيخ منصور إلى إشكال في هذا الموضع ذكره في شرح الإقناع وفي شرح المنتهى، في كل الشرح ذكر الإشكال، ولا أريد في الحقيقة أن أطيل في ذكر الإشكال، أذكره سريعا. هو أنهم ذكروا في باب اللقيط الذي سبقا درسناه، الذي نبذ ولا يعرف رقه ولا نسبه، أنه إذا قطع طرف اللقيط عمدا وأمسكنا بالجاني فينتظر بلوغ اللقيط ويحبس الجاني، طيب، إلى أن يبلغ ويرشد فهو يطالب، ها؟ لأنه هو المجني عليه، صح؟ إلا أن يكون اللقيط فقيرا ولو عاقلا، ولو كان عاقلا، فيجب على الإمام، يجب على الإمام الذي هو ولي اللقيط العفو إلى على مال ينفق عليه. طيب اللقيط هناك، طيب هو صغير، قال لك يجب على الإمام الذي هو وليه أن ينتظر أن أن أن أن يتحول إلى الدية حتى ينفق عليه، صح؟ وهنا ماذا قالوا؟ قالوا الصغير ما لو حتى لو يحتاج لابد أن ننتظر حتى يبلغ، وهناك قالوا ما ننتظر بلوغ إذا احتاج لنا. فهمتم الفرق؟ فهمتم الإشكال؟ فيحتاج الأمر إلى بيان فرق، مع أنه قال في هذا الموضع، قال في الشيخ منصور في الكشاف: وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون والعاقل، يعني في ذاك الموضع في اللقيط، قال في شرح المنتهى إنه المذهب، وقال في الإنصاف هو صحيح من المذهب، ثم ذكر أنه سيأتي ما يشكل عليه في هذا الموضع، فهذه مسألة تحتاج إلى تحرير. طيب نكمل الآن. قال المصنف الثاني اتفاق المستحقين على استيفاء، يقول لك هؤلاء المستحقون الذين كل المكلفون لابد أن يستحق أن يتفقوا جميعا على المطالبة بالاستيفاء والتنفيذ، ولذا لو أن واحدا منهم عفا فيسقط القصاص، وهذه سبقا درسناها في قاعدة ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، أن القصاص لا يتجزأ، فلا يمكن أن يطالب به عشرة ويعفو عن واحد فنقول نقتص به مثلا، لا يمكن نقتص عشرة أجزاء ونترك جزء، ما يمكن، فحينئذ يسقط جميعا. قال المصنف رحمه الله: فلا ينفرد به بعضهم، فليس لأحد منهم أن ينفرد، يقول أنا أطالب بالقصاص أذهب واقتص بنفسي، يقول لا يجوز لك ذلك إذا كان البقية قد عفوا، نعم، أو واحد منهم ولو كانوا مئة، وينتظر قدوم الغائب، الغائب من المستحقين ينتظر قدومه وجوبا، وتكليف غير المكلف، يعني ببلوغ الصغير وإفاقة المجنون. ها، يقول لك المصنف: ننتظر حتى يفيق المجنون وحتى يكلف أو حتى يبلغ الصغير حتى يوافق على الاستيفاء أو لا، واضح؟ طيب إذن هذان الشرطان لهما تعلق ببعض شديد، صحيح؟ الأول تكليفه والثاني اتفاقهم، فأحيانا ما نستطيع نأخذ الاتفاق وهناك غير مكلف فننتظر حتى يكلف، يعني. قال رحمه الله: ومن مات من المستحقين فوارثه كهو، ممتاز، يقول لك مات أحد المستحقين مات أحد أبناء هذا الرجل، فما الحل؟ قال لك وارثه يقوم مقامه في المطالبة أو العفو، نعم. وإن عفى بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص، يقول لك المصنف: قد قدمت لك أنه لا بد من اتفاق، والاتفاق يكون بين الجميع، فانبنى على ذلك أنه لو عفى بعضهم اكتب ممن يصح عفوه بأن كان مكلفا، هذا هو الذي يعتبر عفوه، صح؟ وإن عفى بعضهم ولو كان هذا العافي من غير القرابة بالنسب، قال ولو زوجا أو زوجة سقط القصاص، فلو كان المجني عليه رجلا فعفت زوجته فقد سقط القصاص، ولو طالب جميع أبنائه وبناته وأبوه وأمه سقط القصاص، وكذا لو كان الحال في زوجته. قال رحمه الله تعالى: أو أقر بعفو شريكه. كيف يعني أقر بعفو شريكه؟ يعني أقر مستحق بعفو شريكه من المستحقين. فهمتم الصورة؟ يعني الرجل الذي قتل اسمه زيد، عنده 2 عيال، عبيد وعبد الله. فعبيد قال: أنا أقر أن أخي عبد الله قد عفى، فإقراره أن أخاه قد، لكني أنا أطالب. نقول: يكفي أنك أقررت أن شريكك قد عفى، فيسقط القصاص. فهمتم؟ فهمتم؟ ما فهمت؟ طيب، يعني أقر أحد المستحقين بعفو مستحق آخر، هذا معنى قوله شريكي. لكن المصنف قال: عبر بالإقرار، وتعبير المنتهى والإقناع بلفظ الشهادة. قال: لو شهد، قال: أشهد. يعني يعني التعبير المعهود هو التعبير بالشهادة، والظاهر أن هناك فرقا، لأن لو قلنا شهد فالظاهر أنه لا بد أن يكون بلفظ الشهادة. فهمتم؟ نعم. أي لذلك التعبير الأولى هو أن يقول أن شهد، هذا هو الأولى فعلا. صحيح، صدقت وبرت. الإقرار الأصل أنه يكون على النفس، لا على، ما تقر على غيرك، ما تقول أقر أن فلان عليه 1000 ريال، إنما تشهد. صدقت وبرت. تعبير المنتهى والإقناع، وكما في الكشاف المجلد 13 صفحة 272، وكذلك في شرح المنتهى. سقط القصاص، واضح الآن الصورة؟ قال رحمه الله: الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. وهذا يتصور في المرأة الحامل، لو كانت هي القاتلة مثلا أو هي الجانية، فلو أننا اقتصصنا منها تعدى الأمر إلى الحمل، فربما يموت. قال المصنف رحمه الله: فلو لزم القصاص حاملا، أو الرجم. الرجم ممكن، لو أن امرأة ثبت أنها زنت والعياذ بالله وهي محصنة، فوجب الرجم وهي حامل، فينتظر حتى، ماذا قال المصنف؟ لم تقتل حتى تضع. أكتب. وليت المصنف قاله: وتسقيه اللباء. اللباء على وزان عنب. هذا الذي قالوا أول اللبن الذي في العادة لو لم يشربه الصغير لما عاش. ونقل ابن عوض عن الشيخ عثمان قال: قال أبو زيد: أكثر ما يكون 3 حلبات وأقله حلبة. قال رحمه الله: ثم إن وجد من يرضعه قتل. يعني بعد إيش؟ بعد سقيه اللباء. نعم. ثم إن وجد من يرضعه قتلت. ها، يقول لك: وضعت الحمل وأسقته اللباء في جلسة واحدة، فوجد من يرضعه، سواء كانت مرضعة راتبة خلاص فلانة تولى إرضاعه حتى يكبر، أو مجموع مرضعات، أو شاه راتبة يؤتى له من لبنها. يعني إذا أردت أن تختصر أكتب: ولو شاه، ولو شاة الراتبة، فإنها تقتل، يسقى منه راتبا. وإلا، يعني وإن لم يوجد من يرضعه فلا، يعني إيش؟ يعني فلا تقتل حتى ترضعه حولين كاملين. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال رحمه الله: فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه حتى يؤمن الزيادة والحيف والظلم ويقع الموقف. يعني إن حصل استيفاء بدون حضرة السلطان أو نائبه، فقام أحد الناس، أحد الأبناء المجني عليه بعد أن اتفقوا وكانوا مكلفين، فذهب وماذا فعل؟ فقتل القاتل بالسيف مثلا، فما الحكم؟ حرام، صح؟ لأنه لم يكن الحاكم ونائبه، لكنه هل وقع الموقع أو يعتبر جناية ويقتل هذا القاتل الثاني؟ الجواب لا، وقد وقع الموقع، يعني حصل المقصود. قال رحمه الله: ويحرم قتل الجاني بغير السيف. ها، بغير السيف اكتب: ولو كان قد قتل بغيره. يعني افرض انه قتل بصدم اخر بالسيارة عمدا، او أو أخذ مطرقة أو حجر ورماه به، أو رماه برشاش أو مسدس، فيحرم أن يقتل بغير السيف، فلا بد أن يكون بالسيف، وهو من باب رعاية حقوق الإنسان، لأنه أسهل شيء وأيسر في إخراج الروح، وليست وحشية ولا ظلم ولا شيء، بالعكس هو أسهل شيء لو كانوا يعقلون. ومن أصعب الأشياء وأشدها الخنق، عندما يخنقونه ويعلقونه في المشنقة، هذه من أفسد الأشياء وأصعبها، وتحبس الدم، هذا من أسهل الأشياء. الظاهر أن هناك هنا في هذه الجهة حاسة، يعني أول ما يفقد الإحساس فيضرب ثم لا يشعر، هذه من أشد الرحمة. قال رحمه الله: وقطع طرفيه بغير السكين. يقول لو كان قد جنى فقطع يد واحد أو رجل واحد، يعني جنى في قطع طرف، فهل نقطع الطرف بأي آلة كانت؟ قال لك: لا، إنما يكون بالسكين فقط. لماذا؟ قال: لئلا يحيف، لئلا يحصل حيف وزيادة وظلم. والمراد بالسكين ونحوها، اكتبوا نحوها من آلة صغيرة، فلو كان هناك آلة حادة صارت كالسكين فلا بأس. نعم. قال رحمه الله: وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله. هيا ركز، عندنا زيد هذا هو المقتول، عنده ابن هو وليه، ولي من المقتول الذي هو مثلا نسميه حسن، حسن هذا ولي من زيد المقتول، فقام وبطش بالجاني قاتل أبيه فظن أنه قتله وذهب، فماذا حصل؟ فلم يكن، يعني فلم يكن أنه قد قتل، فماذا فعل أهل القاتل؟ القاتل هذا الجاني داووه، وداواه أهله حتى برئ. طيب، هذا المجني عليه، الولي المجني عليه، أليس له الحق في المطالب بالقصاص، أليس كذلك؟ فماذا يفعل الآن وقد بطش به حتى ظن أنه قتله؟ هل يمكن أن يطالب مرة أخرى؟ فماذا قال المصنف؟ فإن شاء الولي، هذا الولي هذا اللي هو الولد، ولد زيد اللي هو حسن، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا ترك. دفع دية فعله به اللي هو بطشه به وضربه به وقتله، وقتله يعني قام بالقصاص، فهمتم؟ لأنه الآن هو لم يقتله، إنما فقط تعدى عليه ولم يصل الأمر للقتل، فهمتم؟ فيدفع دية فعله وله الحق في قتله قصاصا، وقتله يعني قصاصا، وإلا يعني وإن لم يطالب بقتله تركه، فهمتم؟ قال في الفروع: هذا قضاء عمر وعلي ويعلى ابن أمية، ذكره أحمد. إذن هو مخير بين أمرين، إما أن يدفع الدية دية فعله، لو أنه مثلا ضربه فمثلا فكسر يده، مثلا قطع يده، فيدفع دية اليد اللي هو نصف الدية، ثم يقتله قصاصا، قصاصا عن قتل أبيه، أو خلاص يتركه ولا يطالب بقصاصه، ويكفيه ذاك أنه عفى عنه، يكفيه، فهمتم؟ قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله: باب شروط القصاص فيما دون النفس. يقول: لقد قدمت لك الكلام عن القصاص في النفس إذا حصلت الجناية على النفس أزهق الروح، فما الكلام عما إذا كانت الجناية على دون النفس؟ هذا يشمل نوعين، النوع الأول في الأطراف والثاني في الجروح. فقال فابتدأ رحمه الله في أول الكلام عن الأطراف، ثم ذكر فصلا ذكر فيه الجروح. فقال رحمه الله تعالى في ابتدائه، قال: الأصل في ذلك طبعا هو قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا الجناية في النفس، والعين بالعين، والسن بالسن، والأنف بالأنف، فهذه الجناية، هذه القصاص في الأطراف. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها. يقول لك: إذا لا بد أن تتذكر الشروط التي درسناها قبل قليل، فمن الذي يؤخذ بغيره في النفس؟ لا بد من المكافأة، صح؟ المسلم بالمسلم، الذمي بالذمي، الحر بالحر، العبد بالعبد، وهذا نص القرآن، صحيح؟ أما الحر لا يقتل بالعبد، صح؟ والمسلم لا يقتل بالكافر، وعلى هذا فقس، فانتبه لهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لا هناك فلا هنا، وبناء عليه لو أن مسلما قطع يد ذمي فهل تقطع يد المسلم؟ ماذا كنا نقول في القتل؟ لا يقتل به، صح؟ فكذا نقول هنا لا يقتص منه. طيب، قال رحمه الله: ومن لا فلا. لو شئت أن توضح فتقول كالأبوين من ولدهما والحر مع العبد، فلا قصاص فيما دون النفس لأنه لا قصاص في النفس. قال رحمه الله: وشروطه أربعة. نعم، الشروط الأربعة تتعلق بالأطراف وتتعلق بالجروح. نعم. أحدها العمد العدوان. ها، انتبه، يقول لك المصنف: إنما يكون القصاص فيما دون النفس إذا كان عمدا عدوانا فقط. قال: فلا قصاص في غيره، يعني لا في الخطأ إجماعا ولا في شبهه وفيه خلاف. إذن عندنا ثلاث صور: رجل أخذ سكينا أو أخذ سيفا فجاء عامدا متعمدا فقطع يد زيد، فيمكن أن يقام القصاص؟ نعم، فيقتص منه. الثاني أخذ ما قصد أن يقطع اليد، لكنه قصد أذيته وضربه، فشاء الله أنه سقط وانكسرت يده وسقطت وانفصلت، ما قصد هذا لكنه قصد أذيته، هذا شبه العمد، فهل يقتص منه؟ الجواب: فيه خلاف. المذهب: لا. الثالثة: ما أراد هذا أصلا، هو كان يريد أن يرمي شيئا معينا، فشاء الله أنه دفع هذا بالخطأ فسقط وانكسرت يده وانفصلت من محلها، فهل يقتص منه؟ لا، هذا إجماعا في الخطأ، إجماعا كما ذكره في المبدع. وأما في شبه العمد ففيه خلاف، والمذهب أنه لا قصاص. إذن القصاص فيما دون النفس لا يكون إلا فيش في العمد المحض أو ما عبر عنه بالعمد العدوان. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف. ها، يقول لك، ركز معي، يقول لك، انتبه معي، عاذني الله وإياكم، لو أن رجلا قطع كف شخص فهل يمكن أن تقطع كفه بدون أن يحصل ظلم وزيادة؟ الجواب: نعم. لماذا؟ لأنه يمكن أن تسحب الكف، ها، تسحب الكف هكذا ويؤتى بالسكين فيكون القطع من مفصل، فيكون القطع كف بكف بدون أي إشكال، فإنه حينئذ أمن الحيف. فهمتم؟ لكن لو أن زيدا اعتدى على عمرو فكسر يده من الساعد، هذا هو الساعد، أو من العضد، هذا هو العضد، الساعد ما بين الكوع، ما بين الكوع والمرفق، وما بين المرفق والكتف هو العضد، واضح؟ فلو كسرها من الوسط هنا والعياذ بالله، فهل يمكن أن تأتي وتكسرها بنفس الكسر خاصة في الزمن القديم، هل يمكن بدون زيادة؟ يقول: لا، لأنها كلها عظمة واحدة، فإنه لا يمكن ذلك، أما هنا من مفصل فلا إشكال. فهمتم هذا؟ فحينئذ لا يؤمن الحيف هنا، واضح؟ فهمتم؟ طيب، فبدأ المصنف يبين لك هذا ويفرع عليه. الآن في زماننا أظن والله أعلم أنه يمكن بآلات معينة يحصل الاستيفاء بلا حيف حتى لو من وسط الساعد، ولا أدري ماذا يعمل به في القضاء اليوم. يعني الآن مثلا لو أتي بمنشار من هذه المناشير مثل اللي في سوق الغنم المجزرة، هذه دقيقة جدا ولا تزيد ولا شعرة، فلا أدري لو كان فقهاؤنا أدركوا هذا هل سيتغير الحكم؟ لعله محل بحث، فنحتاج نسأل القضاء ما العمل عندهم، لأنهم عندهم الآن الطب الشرعي، وأظن أن أحد الإخوة مرة أخبرني بأن هذا حاصل لليوم. على كل حال نقرأ ماذا قال المصنف. قال: بأن يكون القطع من مفصل. من مفصل، مثل ماذا؟ كالكوع، الكوع من هنا، الكوع، ها، الكوع، أو أكتب، أو مرفق، كالكوع والمرفق، المرفق هذا، والكعب، كعب القدم. نعم. أو ينتهي إلى حد. كمارن الأنف، وهو ما لان منه. انتبه معي، أين الأنف؟ هذا ولا هذا؟ هذا الأنف. الأنف يا أحبابي فيه أشياء، فيه قصبة، وفيه مارن، وفيه منخر، وفيه حاجز. فما القصبة؟ هي عظمه، هذا العظم. فإذا قيل لك قصبة الأنف فهي عظمه، وفيه مارن وهو ما لان منه. انظر، ها، هنا عظم، صح؟ ثم بعد ذلك لان، صح؟ ما لان منه هو إيش؟ المارن. وجدت الشيخ ابن عثيمين يقول كلام حسن في الحقيقة، يقول في المارن بناء عليه يشمل المنخرين، هذا المنخر يشمل المنخرين والحاجز بينهما، فهمتم؟ طيب بقي الثالث، ما هو الحاجز؟ أين الحاجز؟ الحاجز بين المنخرين، فهمتم؟ واضح؟ طيب لو أنه حصل اعتداء على المارن حتى وصل إلى العظم، فهل يمكن أن يحصل استيفاء في المارن حتى يصل إلى العظم؟ نعم، لأنه ينتهي إلى حد، فهمتم؟ قال بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد حد، كمارن الأنف وهو ما لان منه. واضح؟ طيب قال رحمه الله: ولا قطع في ولا في قطع القصبة. لا لا لا، فلا قصاصة. فلا قصاصة في جائفة، يعني الجرح الواصل إلى الجوف، ما تستطيع تأتي بالسكين هذه وتطعن الرجل في بطنه مثل ما طعن فلان الجاني بنفس الطعنة وهي قد وصلت إلى الجوف، ما الجوف إذا وصلت الجوف يصعب أنك أن تجعلها مثل هذه. نعم. قال: ولا في قطع القصبة. ها قصبة إيش؟ قصبة الأنف، وما المراد بها؟ العظم، عظمة الأنف، عظم الأنف. ها أكتب قصبة الأنف وهي عظمه، ما تستطيع لأنك العظم ما ليس له، يعني ما تستطيع أن تقص هذا العظم مثل الساعد، فهمتم؟ أو قطع بعض ساعد، هذا الساعد كما قلت لكم بين الكوع وبين المرفق، أو عضل بين المرفق وبين الكتف، أو ساق معروف بين الكعب وبين الركبة، أو ورك. أو ورك، ما المراد بالورك؟ ما فوق الفخذ. نعم. قال رحمه الله: فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع ولم يلزمه شيء. ممتاز. يقول لك لو أن المجني عليه خالف وما سمع الكلام، قلنا له هنا لا يؤمن الحيف، فقال سأقطع، فقطع، والحمد لله لم يسري، لم يسري يعني لم تحصل سراية في القطع، ولم يتعد محله ولم يحصل ظلم، فالحمد لله وقع الموقع ولم يلزمه شيء. علم منه أنه لما قال ولم يسري مفهوم المخالفة أنه إن سرى يلزمه، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله فيضمن. قال رحمه الله: الثالث المساواة في الاسم وفي الموضع كما سيأتي، في الاسم وفي الموضع بعد كلمات ذكرها. في الاسم يعني لابد أن تكون يد بيد لا يد برجل، ولذا قال المصنف فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، ولا الرجل باليد، لعدم المساواة في الاسم. وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. هذا المتن يعني يذكر أحيانا الأشياء، بعض الأشياء لو كان أخصر من ذلك لو قال في الاسم وعكسه المعذرة، في الاسم وفي الموضع لكفى، صح؟ نعم. قال رحمه الله: الرابع مراعاة الصحة والكمال إن بنى عليه. فلا تؤخذ كاملة الأصابع والأظافر بناقصتها. فلا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع، ولا كاملة الأظفار، الأظفار جمال بناقصتها. نعم، يعني زيد قطع يدا فيها أربعة أصابع فقط فلا تقطع يده التي فيها خمسة أصابع، مثلا قطع أصبعا مثلا فيه ظفر المعذرة لا ظفر فيه فلا يقطع أصبعه الذي فيه ظفر، وعلى هذا فقس. ولا عين صحيحة بقائمة، صحيحة مثل التي متعنا الله بها، الله لا يحرمنا وإياكم فضله، بقائمة أكتب وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر، تراها عين صافية سواد وبياض لكن لا يبصر، هذه هي تسمى بالقائمة. قال يعني واضح الصورة، فقأ عينا قائمة فلا تفقأ عينه الصحيحة. ولا لسان ناطق بأخرس، وبين قطع لسان أخرس فلا يقطع لسانه الناطق. ولا صحيح بأشل، قطع يدا شلاء فلا تقطع يده الصحيحة من يد ورجل وأصبع وذكر. قطع يد أو العياذ بالله قطع ذكرا أشل فلا يقطع ذكره الصحيح. ولا ذكر فحل بذكر خصيح، لأن ذكر الفحل يمكنه أن يطأ به ونحو ذلك، أما ذكر الخصيح فلا مساواة بينهم. ويؤخذ مارن صحيح، لما ذكر لك هذا خشي أن تشتبه عليك مسائل أخرى، فقال لك ويؤخذ مارن صحيح. سبق أن درسنا المارن، أين المارن؟ ما لنا من الأنف. مارن صحيح بمارن أشل. قولهم بمارن أشل، كيف هل تتصورون مارن أشل؟ ما يتصور. وفي الحقيقة أنا لا أدري لماذا عبر المصنف هذا التعبير. هل قال لك شيء بن عوض في أشل هذا؟ ما قال أظن، بس اترك. ما لا المنتهى عبر بأشل ولا الإقناع عبر بأشل، بل يذكرون شيئا آخر. يقولون ويؤخذ مارن صحيح أشم، يعني يشم به، بمارن أخشم ما يشم به، أو مارن صحيح بمارن مخروم الذي قطع وتر أنفه، الظاهر أنه الحاجز الأنف. ولا ويؤخذ مارن صحيح بمارن مستحشف من الحشف، مثل حشف التمر، يعني رديء يابس، هكذا قال. فتعبيره بالأشل فيه إشكال. ثم وجدت الشيخ اللبدي أشار إلى هذا، أشار إلى لهذا الإشكال، فقال الشيخ اللبدي أولا لك أن تكتب أن هذا التعبير ليس في المنتهى ولا في الإقناع. قال الشيخ اللبدي والأشل العضو الذي تعطلت حركته، العضو الذي تعطلت حركته، هذا أصلا ليس له حركة أصلا، صحيح؟ فعلى هذا لا يقال مارن أشل، ما يقال مارن أشل، بل أخشم. طيب ما الأخشم؟ لك أن تكتبه بين قوسين من عندي، ليس كلام الشيخ اللبدي، أكتبه بين معقوفين. ماذا قلنا؟ الذي لا يجد رائحة شيء، أو مخروم، وهو الذي قطع وتر أنفه، أو مستحشف. مستحشف، مستحشف، وهو خلاص انتهى كلام الشيخ اللبدي. وهو يعني إيش؟ المستحشف الرديء المنقبض اليابس، مأخوذ من حشف التمر. طيب قال رحمه الله ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، وأذن صحيحة بأذن شلاء. أذن صحيحة يعني من سميع، بأذن شلاء يعني من أصم، أذني أصم من شلاء. ليش طيب؟ قالوا لأن القصد الجمال، قاله الشيخ منصور. قال رحمه الله فصل. قال رحمه الله فصل ويشترط لجواز القصاص بالجروح انتهاؤها إلى عضد. قال لك قد فرغنا من الكلام عن الأطراف فنأتي للجروح. فقال الجروح ما تقتص فيها إلا إذا كانت تنتهي إلى عظم، لأنه إذا لم يكن الجرح منتهيا إلى عظم فإننا لا نستطيع أن نستوفي بغير حيف. انتبه معي، رجل مثلا جرح هنا لا قدر الله، فدخل الجرح ولم يصل إلى العظم، هل تستطيع أن تأتي بإبرة دقيقة جدا أو مشرط تجرحه نفس الجرح 100%؟ صعب. لكن لو وصل إلى العظم ممكن تضع السكين حتى تصل إلى العظم وتقف، صح؟ فحينئذ يمكن. ولذا قال يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاءه إلى العظم، لأنه حينئذ يؤمن الحيف. قال كجرح العضد، جرح في العضد، فيمكن أن تجرح في العضد نفس الجرح والساعد لأنه ينتهي العظم، والفخذ ينتهي العظم، والساق والقدم. طيب قال رحمه الله وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة، هذه سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى مفصلا بعد صفحتين 3-4-5 صفحات عندما ندرس فصل في دية الشجة والجائفة. قال الموضحة التي توضح العظم وتبرزه، الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، سندرسها لاحقا، الآن لن أطيل فيها، لكن ركز معي. الموضحة أهم شيء عندنا الآن، هي التي توضح العظم. مثلا جرحه حتى وضح العظم، هذه الموضحة. يمكن أن يقتص بموضحة مثلها؟ يمكن. نجرحه حتى يبين العظم؟ ممكن، ولا نكسر العظم. لكن الهاشمة التي وصلت أوضحت العظم وهشمته، هل تستطيع أن تأتي بواحد ويوضح العظم ويهشمه نفس الهشم؟ مستحيل. طيب لماذا ذكره المصنف؟ ولأشد منها المنقلة أوضحت وهشمت العظم ونقلت ونقلته من مكان، كيف يقول أنها يمكن الاستيفاء؟ وأشد منها المأمومة، شوفوا ماذا قال في المأمومة، التي تصل إلى جلدة الدماغ، ما الحل في هذه والدامغة التي تصل؟ هذه الجواب فيها هو أن نقول أن الهاشمة والمنقلة والمأمومة، اكتب هذه الثلاثة اللي هي الهاشمة والمنقلة والمأمومة للمجني عليه أن يقتص موضحة فقط ويأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة. فهمتم المسألة الآن؟ حتى يستقيم الكلام، كيف تقول أنت لابد أنه ما يحصل حيف؟ طيب هذه ما يمكن أن يحصل بدون حيف. إذن ليس المراد في الهاشمة أن تهشم، لا، وإنما المراد أنه يمكن القصاص بموضحة فقط. هي ركز معي، سنأتي الفصل هذا، سنأتي له في لاحقا، أنا أقرأ عليك. شوف ماذا قال لك في دية الشجة، قال الموضحة، قال فيها نصف عشر الدية، خمسة أبعرة. انتبه انتبه، كم بعير؟ خمسة. طيب تعال للهاشمة التي توضح العظم وتهشمه فيه وفيها عشرة أبعرة. طيب رجل اعتدى على آخر بهاشمة، معي يا جزاء، اعتدى على آخر بماذا؟ بهاشمة، كم فيها بعير؟ عشرة. فقلنا يجوز لك أن تقتص بموضحة فقط، فيها كم؟ فاقتص بموضحة، له أن يأخذ كم؟ خمسة، لأنه هو الذي بين الجناية التي عليه والمقتص منه. طيب منقلة واقتص بموضحة من الجاني، ها فيها خمسة عشر، ها إذن كم يأخذ؟ عشرة. وعلى هذا فقس. قال رحمه الله: وسراية القصاص هدر. هدر، يقول لك المصنف رحمه الله، لما قام هذا المجني عليه فقطع يد هذا من مفصل قصاص يقتص، فشاء الله عز وجل أن الرجل تألم وأدخل المستشفى وبقي في العناية المركزة ثم مات. الذي حصل قطع من مفصل يؤمن فيه الحيف عادة، هل تعدى؟ ما تعدى. هل الرجل مستحق أن تقطع يده؟ نعم مستحق، لأنه جان، ما حصل أي تعد. فقدر الله أن سرت القطع فسرى ألمه أو ما يتعلق به حتى مات الرجل، أو تورمت حتى قطعت ما هو أشد من ذلك. فهذه السراية ما دامت في القصاص فالقصاص جائز، فسراية القصاص هدر، يعني غير مضمونة. قال عمر وعلي: من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. من مات من حد أو قصاص لا دية له، الحق قتله. فهمنا الصورة؟ قال رحمه الله: وسراية الجناية مضمونة. يقول لك لو أنه اعتدى على زيد فقطع كفه فقط من مفصل، ثم زيد هذا أدخل المستشفى وشاء الله أنسرت وتورمت حتى اضطر الطبيب قال أن تقطع من المرفق، فمعناه بعدين إذا أردنا أن نقتص من الجاني نقطع من أين؟ من المرفق. ليش؟ لأن سراية الجناية مضمونة، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله. قال رحمه الله: ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. طيب من هو المجروح في هذا المثال؟ زيد، صح؟ المثال الذي جرح الآن من هو؟ زيد. ما لم يقتص ربها، يعني المجروح يقتص ممن؟ من الجاني. قبل برئه، يعني قبل برء جرح المجروح، فهدر أيضا. كيف؟ نحن قلنا قبل قليل أن سراية الجناية مضمونة، صح؟ صحيح؟ طيب قلنا سرت إلى المرفق، صح؟ في هذه الصورة لما أدخل المستشفى زيد، أول ما أدخل المستشفى قال أريد أن أقتص من الجاني، قال له اصبر انتظر حتى ننظر إلى أين ستسري، قال لا سأقتص الآن، فاقتص الآن وكانت الجناية إلى الكف فقط، فقطعنا كف الجاني، ثم بعد ذلك شاء الله أن سرت المستشفى، سرت إلى المرفق. فهذه الزيادة مضمونة أو غير مضمونة؟ غير مضمونة، لأنه قد استعجل. وهذه ممكن والله نجعلها مثال على من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب لو أنه انتظر لربما اقتص بأكثر، فلما استعجل فيعاقب بحرمانه. ولذا قال المصنف: فهدر أيضا. وأسأل الله الكريم أسماء الحسنى وصفات العلى أن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.